الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقف. ثم قال: كتاب الوقف. الوقف من وقف يقف وقفا، فالمصدر وقف وجمعه وقوف، ويقال وقفه وأوقفه، يقال وقفه وأوقفه. وهو أي الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو مستحب، لأن الله جل وعلا قال: وافعلوا الخير، والوقف من الخير. وجاء في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه أصاب أرضا بخيبر، فاستأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه على أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، تصدق بها في الفقير وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. إذن هي تحبيس الأصل، مثل أن يوقف دارا لا تباع ولا توهب ولا تورث، ويكون وتكون الأجرة مثلا في الحج أو في الأضحية أو في الصدقة على الفقير ونحو ذلك من أبواب البر أيضا قد يحبس حيوانا أو قد يحبس نخلا ونحو ذلك. فيقول: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. قال: ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، أي عرفاء. فيصح الوقف بالقول كما يأتي، ويصح كذلك الوقف بالفعل السلام الدال عليه، يعني في العرف. ومثل فقال: كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، بنى في الأرض مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. لم يتلفظ، لم يقل هذا وقف، يكفي، هذا فعل، هذا فعل يدل على الوقف. أو مقبرة، يعني جعل أرضه مقبرة، وأذن للناس في الدفن فيها، عنده أرض صورها وأذن للناس أن يدفنوا فيها موتاهم، نقول هذا وقف، لأن الفعل يدل على ذلك وتثبت بالقول. إذن بالفعل كما تقدم الدال، وبكذلك بالقول. قال: وصريحه، يعني القول، فالقول له صريح وله كناية. وصريحه: وقفت. إذا قال وقفت داري، وقف صريح. أو وحبست، أو قال وحبست. وسبلت، سبلت داري، داري سبيل، هذه البئر سبيل، هذه كلها صريح. واللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل غير الوقف، وعلى ذلك فلا يحتاج إلى قدر زائد، لا يحتاج إلى أمر زائد من نية أو فعل أو قرينة، لا يحتاج. إذا قال وقف دار يقول هي وقف، لأن هذا صريح. قال إذا لا يشترط أن ينضم إلى ذلك أمر زائد، بمجرد ما يقول وقفت حبس سبلت انتهى وقف. وكنايته، هذه كناية الوقف، تصدقت وحرمت وأبدت، قالوا هذه كناية، والكناية هي التي تحتمل غير الوقف، ولذا لا بد أن ينضم إلى ذلك أمر زائد من نية أو قرينة أو فعل. إذا قال تصدقت بداري جائز أن يكون مراده نعم أنها صدقة منقطعة ليست وقفا، تباع ويؤخذ ثمنها مثلا في الفقراء، هذا يحتمل، واضح؟ يحتمل. فإذا الكناية تحتمل. وذكر ابن الجوزي رحمه الله وهو من الحنابلة أن أبدت صريح في الكناية، وهذا أظهر، وأن لفظ أبدت نعم هذا يقتضي التأبيد، والمرجع في هذه الألفاظ إنما هو إلى العرف، إلى العرف. جائز أن يكون عند بعض الناس من الألفاظ ما يعد صريحا وهو عند غيرهم كناية، قد يكون عندهم كناية وهو عند غيرهم صريح، لأن العبرة بمراد المتكلم في خطابه وعادته، فنرجع إلى عرف الناس، نرجع إلى عرف الناس في هذا الباب. فإذا كان اللفظ عند الناس لا يحتمل إلا الوقف، لفظ لا يحتمل إلا الوقف، فنقول إن هذا وقف لا يحتاج إلى أن ينضم إليه أمر زائد. وإن كان اللفظ يحتمل عندهم الوقف وغيره، نعم الوقف وغيره، فنقول هنا يحتاج إلى أن ينضم إليه أمر زائد، واضح هذا؟ قال فتشترط النية مع الكناية، واضح الكناية تحتاج إلى نية، أو اقتران بأحد الألفاظ الخمسة. فتشترط النية مع الكتابة أو اقتران بأحد الألفاظ الخمسة، فتشترط النية مع الكناية، ويشترط كذلك أن أو أن يقترن مع الكناية أحد الألفاظ الخمسة، يعني الباقية. كم عندنا من الألفاظ؟ ستة، ثلاثة صريحة وثلاثة نعم من الكناية التي ذكر. فلو أنه اقترن بلفظ الكناية لفظ من الألفاظ الباقية فإنه يكون نعم صريحا. مثلا لو قال تصدقت بداري صدقة مثلا محبسة أو محبوسة، أو قال تصدقت بداري صدقة موقوفة، أو قال تصدقت بهذه الدار وأبدتها، نعم. إذا لو اجتمع لفظان من ألفاظ الكناية نعم فإن هذا يعد ها يعد صريحا، لأنه يزول الاحتمال، يزول الاحتمال. وتقدم لكم أن مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى عرف المتكلمين وعادة المتكلمين. قال أو حكم الوقف، أو حكم الوقف يعني أو اقترانها، فتشترط النية مع الكناية أو اقتران بأحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف، يعني أو اقترانها بحكم الوقف، أو اقترانها بحكم الوقف، كما لو قال تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا توهب، لا تباع ولا توهب. نعم، نأخذ من هذا أنه وقف. ويشترط فيه يعني في الوقف أربعة شروط، يشترط في الوقف أربعة شروط. أنا عندي هنا ليس بمشكول، عندكم هنا حكم التشكيل عندكم ب أو حكمي، إذن تقدير ذلك أو اقترانها بحكم الوقف. نعم، أو اقتران يقول هنا فتشترط النية مع الكناية، وعندكم أو اقتران هكذا، أو اقتران يعني فيشترط اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف، يعني أو بحكم الوقف، يعني أو اقترانها بحكم الوقف، يعني أو اقتران بأحد الألفاظ الخمسة أو حكم، هذا واضح، أو حكم الوقف، فهو معطوف على قوله أحد، معطوف على أحد الألفاظ الخمسة، فقوله هنا أو حكم الوقف يعني أو اقترانها كذلك بحكم الوقف. قال ويشترط فيه يعني في الوقف أربعة شروط. الأول من هذه الشروط المنفعة، يعني أن تكون العين ينتفع بها، أن تكون العين ينتفع بها، يعني فيها منفعة، لابد أن يكون فيها منفعة حتى تستوفى هذه المنفعة. قال دائما، قوله دائما لا بد من قيد وهو عرفا، يعني دائما عرفا، لأن مثل الدار الآن هل تدوم؟ لا يمكن أن تدوم الدار، لا يمكن أن تدوم يعني إلى يوم القيامة، إنما تدوم، قد تدوم 100 سنة، قد تدوم 50 سنة، أو أنها تدوم إذا لم يأتيها ما يضرها، نعم تدوم، يعني إذا لم يأتي مثلا سيل أو لم يأتي كذا فإنها تبقى. لكن مثلا الحيوان أليست له مدة حياة ويصح وقفه؟ إذن قوله دائما يعني عرفا، قوله دائما يعني عرفا، لأن الديمومة يعني المطلقة هنا يعني غير مرادة، وإنما المقصود أن يدوم عرفا. قال هنا من معين يعني لا مبهم ولا موصوف، لا مبهم ولا موصوف، فيشترط أن يكون معينا الوقف، لا يصح أن يكون مبهما ولا يصح أن يكون موصوفا. والقول الثاني في المذهب واختاره شيخ الإسلام أنه يصح أن يكون الوقف مبهما، وعلى ذلك فيقرع، فلو قال أوقفت إحدى داري هاتين، إحدى داري هاتين، أو أوقفت أحد فرسي هذين، فنقول له يصح ويخرج بالقرعة، يخرج بالقرعة الوقف من الفرسين ومن الدارين. ولو قال أيضا أوقفت دارا أو أوقفت عمارة تتكون من 6 شقق، كل شقة مثلا مساحتها كذا وكذا، يصح ويلزمه أن يوقف ما وصف، يوقف ما وصف، واضح؟ فالراجع أنه يصح وهو القول الثاني في المذهب، وأنه يصح أن يوقف المبهم وأن يوقف الموصوف في الذمة. قال ينتفع به مع بقاء عينه، يقول ينتفع به مع بقاء عينه، فإن كان ينتفع به مع تلف عينه كأن يوقف آصعا من طعام فلا، لأن العين لا تبقى، العين هنا لا تبقى، فلا يصح أن يوقفه وهو يفنى ويتلف باستيفاء هذه المنفعة، مثل يوقف مثلا 100 صاع من تمر، قالوا لا يصح لأن العين هنا نعم لا تبقى. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره كذلك شيخ محمد بن عثيمين، أنه يصح. وعلى ذلك فإنه وإن لم يكن هو الوقف الذي تحبس فيه الأصل وتبقى، لكن لا مانع منه شرعا كما تقدم في الإجارة، فيما لو أجر شمعا فتقدم أن هذا إذن بالإتلاف، وعلى ذلك فيكون قوله وقف وتسمية هذا وقفا يعني إنه وقف على هذه الجهة، إنه وقف على هذه الجهة لا ينتفع به غيرها، وهذا لا تأباه اللغة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى ذلك لا نمنع من هذه الصورة على الصحيح. وقوله هنا مع بقاء عينه، على ذلك أيضا لا يصح أن يوقف الدراهم والدنانير، ما يوقف الدراهم والدنانير، وهذا هو المذهب، لأنها لا تبقى إذا أعطيت هؤلاء الفقراء أو المحتاجين، فإنها تنتهي وتفنى، تنقضي. واختار شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد، واختاره في الفائق أنه يصح أن يوقف الدراهم والدنانير، وعلى ذلك فينتفع فيها في قرض ونحوه، وأن هذا لا بأس به. وعلى ذلك فتسمية هذا وقف من الباب الذي تقدم. فعندما يقول وقفت هذه الدنانير على الفقراء، كأنه يقول إن هذه الدراهم لا تنتفع بها إلا هذه الجهة. وقال شيخ الإسلام في الاختيارات إن الوقف، وقف الدراهم على المحتاجين لا يبعد جوازه، وهو كما قال، لأن المقصود كما تقدم أنه يختص بالانتفاع بهذه الدراهم والدنانير هذه الجهة، فإذا قال هذه الدراهم وهذه الدنانير وقف على الفقراء يعني يختص بنفعها الفقراء، وهذا لا تأبه اللغة ولا يمنعه الشرع. قال كعقار تقدم، وحيوان. إذا حبس حيوانا فهذا سائق. ولذا جاء في صحيح البخاري أن يسلم قال: من حبس خيلا في سبيل الله، من حبس فرسا أو قال خيلا في سبيل الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. والأعتاد هي أهبة القتال من ذخيرة وسلاح ونحو ذلك. قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. إذن يجوز أن يحتبس الخيل ونحوها من الحيوان. كذلك أيضا من الأثاث ونحو ذلك، فهذا جائز، فهذا جائز. ولذا فإن أهبة القتال فيها السلاح، فالسلاح والأثاث ونحو ذلك جائز. واعلم أن المشهور في المذهب أنه يصح وقف الماء، أنه يصح وقف الماء، قالوا لوروده عن السلف. وهذا يدل على رجحان ما تقدم قوله من اختيار شيخ الإسلام، لأن الماء أعيان تتجدد، كل عين يأخذها هذا فيشربها وينتفع بها. فالماء كما هو المشهور في المذهب مثل أن يوقف بئرا مثلا، وماء البئر يتجدد، والذي ينتفع به ينتفع بهذا الماء وينقضي هذا الماء الذي انتفع به، فهذا قريب إلى وقف الدراهم والدنانير، وإن كان البئر يتجدد ماؤه، وإن كان البئر يتجدد ماؤه، لكنه عين ليس منفعة. معلوم أن الأجرة في الإجارة، معلوم أن المنفعة هي التي تؤجر، المنفعة في الدار هي التي تؤجر، لكن الماء هنا أعيان تتجدد وليست منافع. فهذا يدل على ما تقدم قوله من جواز وقف الدراهم والدنانير. ثم قال: وأن يكون على بر، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون على بر، أن يكون الوقف على بر يعني على قربة. وهذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء قالوا لأن المقصود من الوقف هو البر، لأن المقصود من الوقف هو البر، فلابد وأن يكون الوقف على بر. وهذا الشرط عندهم في الجهة العامة، إذا أوقف وقفا على الجهة العامة فهو باتفاق العلماء يشترط أن يكون على بر، يعني إذا كانت جهة عامة يعني ليس على معينين. مثال هذا: أوقف دارا على المساكين، على الفقراء، بنى مسجدا للمصلين، بنى مقبرة لموتى المسلمين، هذه كلها على جهة عامة فلا بد أن تكون على بر. فلو أنه أوقف دارا على أن تكون لشرب الخمر هل يصح؟ لا، لأنه وقف على محرم لا على بر. ولو أنه أوقف دارا على اللهو المباح لا يصح. لماذا لا يصح؟ نعم، لأن ذلك ليس ببر، والشخص ليس له أن يتصرف في ماله بعد موته إلا بقدر ما أذن له فيه، وهو أن يكون على بر، وعلى ذلك فلو أن رجلا قال هذه الدار، لو أن رجلا قال هذه الأرض التي مساحتها مثلا 10,000 متر في الحي إذا مت قال هذه الدار وقف مني على لعب الكرة مثلا، لعب الكرة المباح ما تختص بأحد، جهة عامة، قالوا لا هذا لا يصح، لا يصح وقفا. لماذا لا يصح وقفا؟ قالوا لأنه ليس على على بر، ليس على بر. فإن كان على معينين فيصح إن خلى من الإثم، إن كان على معين فيصح ولو لم يكن على بر، لكن لا يكون على إثم. فيصح على معينين إن كان مباحا. إذن إن كان على جهة مباحة، إن كان على جهة عامة لا يصح الوقف في مباح، وإن كان على جهة معينة يعني على أناس معينين فإنه يصح ولو كان مباحا، لكن بشرط أن لا يكون إثما. وعلى ذلك فلو أوقف داره على ابن أخ أو على قريب كافر ليس بحربي فيصح، ولذا أوقفت كما يأتي في مصنف عبد الرزاق، أوصت صفية رضي الله تعالى عنها لابن أخ لها يهودي، وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن إذا كان على معينين فإنه إذا كان على معين فإنه يصح أن يكون مباحا، وأما إذا كان على جهة عامة فلا يصح أن يكون مباحا، لابد وأن يكون فيه قربة، ولابد أن يكون مستحبا. فإن كان فيه إثم أو كان مباحا فقط فلا يصح، قال هنا: إذن يشترط أن يكون على بر، قال الفقهاء يعني إذا كان على جهة عامة، لأن المقصود كما تقدم هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن على بر لم يحصل المقصود، وإن لم يكن على بر فإنه لا يحصل المقصود بذلك. قال: كالمساجد والقناطر والمساكين، ومثل كتب العلم، مكتبات ونحو ذلك. قال: والأقارب من مسلم وذمي، فهنا الذمي معين، ولذا يصح أن يوقف عليه، فالذمي معين ولذا يصح أن يوقف عليه، يعني الذمي الذي هو قريب، لأنها مقيدة إما ببر أو قرابة، قرابة، ببر يعني في الجهة العامة، وقرابة يعني في المعين، ويدل على هذا أنه يجوز التصدق عليه، فما دام أنه يجوز التصدق عليه فيجوز الوقف عليه. وتقدم أن صفية رضي الله تعالى عنها أوقفت وأوصت بابن أخ لها يهودي، أوصت لابن أخ لها يهودي، يعني جعلت وصية على هذا القريب اليهودي. إذن يصح أن يوقف على كافر معين لا على جهة عامة. وعلى ذلك لو قال: هذه الدار وقف لليهود في البلد، هل يصح؟ ما يصح. وقف على النصارى في البلد وهو مسلم، لا يصح هذا الوقف. إذن هذا تحرير كلام العلماء أن نفرق بين الجهة العامة وبينما إذا كانت على معين، وذلك لأن الوقف كما تقدم محصور بأن يكون إما على بر أو على قرابة، فيصح إن كان على معينين يصح أن يكون مباحا، لا يشترط فيه أن يكون برا. وأما كلام في البر فهو شرط في الجهة العامة. قال غير حربي، لأنه لا فائدة من أن نصحح الوقف ونحن نجعل ماله غير معصوم. نعم، الآن الحربي هل ماله معصوم؟ ليس معصوما، فهو ليس معصوم المال ولا معصوم الدم، فلا ثمرة إذن نعم من أن نصحح هذا الوقف ونجوز أخذه، يعني لأن الحربي ماله غير معصوم. قال وكنيسة، ومثل الصومعة أيضا، ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، لأنها إثم، لا يصح أن يوقف على كنيسة ولا على صومعة ولا على البيع ولا كذلك على نسخ التوراة والإنجيل لوجود التحريف فيها، ولا كذلك أيضا على كتب الزندقة وكتب أهل البدع ونحو ذلك. والفقهاء ينهون كذلك الذمي، حتى الذمي ليس له أن يوقف على الكنيسة ولا أن يوقف على نسخ التوراة والإنجيل، يعني هذا الحكم يستوي فيه المسلم والذمي، قال الموفق في ذلك ولا نعلم فيه خلافا، يعني حتى الذمي يمنع أن يوقف على الكنيسة أو أن يوقف على كتب التوراة أو كتب الإنجيل. والقول الثاني في المسألة هو قول بعض العلماء من الحنابلة، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، أنه يصح، وقيده الشيخ محمد رحمه الله بما لم يتحاكموا إلينا فيه، يعني إذا لم يتحاكموا إلينا فيه، أما إذا تحاكموا إلينا فإن لا نقر هذا الوقف، لأن هذا الوقف يخالف الشرع، وأما إذا تحاكموا إلينا فإن لا نقر هذا الوقف، وأما إذا لم يتحاكموا إلينا فهي أموالهم يتصرفون فيها كيف شاءوا، وهذا هو الراجح. فالراجح أنهم إن تحاكموا إلينا فإن لا نقر هذا الوقف، ولو كان من ذمي يوقفه على كنيسته، وأما إذا لم يتحاكموا إلينا فهي أموالهم يتصرفون فيها كيف شاءوا. ثم قال وكذا الوصية، وكذلك الوصية، فالوصية كذلك لا تصح على نسخ التوراة والإنجيل وعلى كتب الزندقة ونحو ذلك، لأن ذلك كله يخالف الشرع. قال والوقف على نفسه، يعني وكذا لا يصح الوقف على نفسه، فلا يصح أن يوقف على نفسه فيقول هذه الدار وقف علي ثم مثلا على أولادي، يريد أن ينهى نفسه عن البيع حتى لا يبيع، فيقول هذه الدار وقف علي ثم على مثلا أولادي من بعدي ثم للمساكين. قالوا لأنه لا يجوز له أن لا يجوز لأنه لا يصح بيعه على نفسه ولا تصح إجارته على نفسه، فكذلك لا يصح وقفه على نفسه، هذا هو المشهور في المذهب. نعم، وظاهر إطلاق الفقهاء في الوقف على الذمي أنه يصح ولو كان أجنبيا، وليس بذي قرابة، وذلك لأن الصدقة عليهم جائزة على الكفار، ولأن الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولذا يصح أن يوقف عليه، لأن هذا من الإحسان، ولو لم تكن قرابة لكن هذا من الإحسان. وهنا في الوقف على نفسه قلنا إن الحنابلة لا يجيزون الوقف على النفس، وما هو المخرج؟ يعني ما هي المسألة التي يستغنى بها عن الوقف على النفس؟ قالوا: أن يوقفه ويستثني غلته أو كلها أو بعضها مدة حياته أو مدة معلومة، مدة حياته أو مدة معلومة، فيقول: هذه الدار مثلا وقف على الفقراء، وقف على الفقراء، وأستثني غلتها يعني أجرتها مدة حياتي أو 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة، أو أستثني بعضها لا كلها، فهذا يكفي. ولا شك أن هذا مخرج، أن هذا مخرج يحصل به الاستغناء عن أصل هذه المسألة. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد وقول أبي يوسف من الأحناف وقول بعض الشافعية وهو قول طائفة من الحنابلة، اختاره ابن عقيل من الحنابلة، أنه يصح الوقف على النفس، أنه يصح أن يوقفه على نفسه. قالوا: لأنه إنما لا تصح إجارته على نفسه ولا يصح بيعه على نفسه لأن هذا عبث لا فائدة منه، لا فائدة أن يؤجر على نفسه ولا فائدة أن يبيع على نفسه، وأما الوقف على النفس فإن فيه فائدة، فليس عبثا. ففرق بين هذه المسألة والمسألة التي قاسوها عليها، لأن إجارته على نفسه هذه لا ثمرة منها ولا فائدة، وإنما هي عبث. أما وقفه على نفسه ففيه فائدة. إذن الراجح أن له أن يوقفه على نفسه، وله كذلك على ما ذهب إليه الحنابلة أن يستثني غلته مدة معلومة أو مدة حياته، أن يستثنيها كلها أو أن يستثني بعضها، أن يستثنيها كلها أو أن يستثني بعضها. ثم قال: ويشترط، هذا هو الشرط الثالث، ويشترط في غير المسجد ونحوه، ونحوه يعني مما كان في جهة عامة. إذن هذا الشرط يختص بالوقف على ماذا؟ على المعين. هذا الشرط يختص بالوقف على المعين، أن يكون على معين يملك، يعني إذا كان الوقف على معين فيشترط أن يكون هذا المعين ماذا؟ يملك. وعلى ذلك فلا يصح الوقف على من لا يملك، كل من لا يملك لا يصح أن يوقف عليه، كل من لا يملك لا يصح أبدا أن يوقف عليه. قال: لا ملك. الملك هل يصح أن يقول هذا وقف على جبريل؟ نعم عليه السلام، لا، لأن الملك لا يملك. قال: وجني كذلك، وميت. الميت كذلك، ميت مات لا يملك، الميت لا يملك، فلا يصح أن نعم أن يوقف عليه. ولا شك أن الوقف على الملك والجني والميت لا يكاد يصدر من نعم من عاقل، لكن هناك وقف على العبد، العبد لا يملك فيدخل في هذه المسألة، وقف على البهيمة كخيل فلان مثلا، قالوا البهيمة لا تملك فلا يصح الوقف عليها. ولذا قال هنا وحيوان، فالحيوان لا يملك فلا يصح الوقف عليه. واختار الحارثي من الحنابلة وهو قول في المذهب أنه يصح على البهيمة وينفق عليها منه، ينفق عليها منه، وهذا جيد، ليس في الشرع ما يمنعه. كذلك الوقف على العبد، القول الثاني في المذهب أنه يصح ويكون لمن؟ لسيدي، يكون لسيدي، وهذا هو الراجح، فإنه يصح ويكون لسيده. قال وحمل، الحمل يعني أصالة لا تبعا، لا يصح أن يوقف عليه لأن الحمل لا يملك، الحمل لم يوجد بعد فلا يصح ملكه. والقول الثاني هو اختيار ابن عقيل من الحنابلة أنه يصح أن يوقف على الحمل لأن أمره يؤول إلى الملك، هذا الحمل الذي في البطن يملك. فلو أنه قال إن داري هذا وقف على من في بطن فلانة من بناته مثلا، وقف على من في بطنها، هنا أصالة، فالمذهب لا يصح. والقول الثاني هو اختيار ابن عقيل يصح لأن هذا الحمل أمره يؤول إلى الولادة ثم الملك، فإن لم يولد بطل هذا الوقف. وأما إذا كان تبعا، إذا كان تبعا فهذا لا يشكل، ولذا قلنا أصالة. الآن لو قال هذا وقف على أولادي ثم لأولادهم، الأولاد موجودون قد يكونون لم يتزوجوا بعد، فأولادهم معدومون، وقد يكون منهم من هو حمل في بطن، فيصح لأن هذا من باب التبع لا من باب الأصالة، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح؟ إذن الحمل إن كان تبعا فإنه يصح، وإن لم يكن تبعا فإنه لا يصح على المذهب. إن كان أصالة لم يصح على المذهب، وإن كان تبعا صح. وقبر، القبر لا يصح لأن القبر لا يملك، ولأن هذا يخالف الشرع في النهي عن البناء على القبور. وماذا يصنع هذا القبر من مال إلا أن يبنى عليه فيه ونحو ذلك مما نهت عنه الشريعة. والشرط الرابع ولم يذكره المؤلف أن يكون الوقف منجزا، منجزا لا يصح أن يكون معلقا، كأن يقول إن شفى الله مريضي فداري هذه وقف، أو إن نجح ابني أو إن توظف ابني فهذه الدار وقف، لا يصح. ولا كذلك أن يكون مؤقتا، ولا كذلك أن يكون مؤقتا، كان يقول مثلا هذه الدار وقف لمدة 10 سنوات، لمدة 10 سنوات. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره في الفائق أنه يصح كما تقدم، إذا كان وقف الدراهم والدنانير يصح فمثله أن يوقف الدار مدة معلومة مؤقتة، مدة 10 سنوات، هذا هو الصحيح كوقف الدراهم والدنانير كما تقدم. وكذلك الوقف المعلق فليس في الشرع ما يمنعه، فإن قال هذه الدار وقف، هذه الدار وقف، فهي هذه الدار وقف إن ولد لي، هذه الدار وقف إن شفى الله مريضي ونحو ذلك، فإن هذا يصح لأنه ليس في الشرع ما يمنعه. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره كذلك صاحب الفائق وهو رواية عن الإمام أحمد. قال لا قبوله، يعني لا يشترط قبول الوقف، لا يشترط قبول الوقف. قالوا كالعتق، كما أن العبد إذا أعتق ليس لقبوله، ليس معتبرا قبوله، بل تثبت له الحرية وإن لم يقبل، وإن قال لا أنا ما أريد أن أكون حرا فهو حر. فكذلك الوقف لا يشترط قبوله. والقول الثاني في المذهب اختاره الشيخ محمد بن عثيمين أنه يشترط القبول، والكلام هنا فيما إذا كان على من؟ على معين، يعني الجهة العامة لا يتوجه الكلام في القبول، إنما يتوجه في المعينين. القول الثاني في المذهب هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه يعتبر قبوله كالهبة، لأن كليهما تبرع، هذا يتبرع له بوقف وهذا يتبرع له بهبة، فيشترط الوقف ليدفع عن نفسه المنة، لا يقبل، يريد أن يدفع عن نفسه المنة. قالوا وبين الوقف وبين العتق فرق، ومع الفرق لا يصح القياس، لأن القياس مع الفارق فاسد الاعتبار. ما هو الفرق؟ قالوا إن العتق تثبت فيه الحرية، والحرية فيها واجبات لله جل وعلا، فهي حق لله تعالى، فليس له أن يرد لتعلق حق الله جل وعلا بالحرية، فالحرية فيها حقوق لله جل وعلا تجب على الحر واجبات لا تجب على العبد، فإذا أعتق لم يكن له أن يرد، لأن هناك واجبات تجب عليه. وأما الوقف فإن هذا له هو، أوقف زيد عليك دارا عليك، فأنت قلنا لا أريد أن يكون لأحد علي منه، ولا يترتب حقوق لله جل وعلا في هذه المسألة. وهذا هو القول الراجح، وأنه اشترط القبول كالهبة، فهو هنا أشبه بالهبة، لكن في المسألة التي بعد هو أشبه بالعتق، وهي قوله ولا إخراجه عن يده. هنا ليس شبهه بالهبة، شبهه بالعتق. يقول ولا إخراجه عن يده، رجل أوقف دارا قال هذه الدار وقف، أو قال هذه الفرس وقف، أو على القول الراجح قال هذه الدراهم والدليل وقف، لا يشترط أن يخرجها من يده كالهبة. الهبة لا تلزم إلا بالقبض كما يأتي، وأما هنا فلا يشترط إخراجه من يده وهو المذهب، بل يكفي قوله هذه الدار وقف، هذه الدار وقف، فإذا قال هذه الدار وقف فهي وقف، حتى ولو كانت في يده لم تخرج منها. ثم قال ويجب العمل بشرط الواقف، يجب العمل بشرط الواقف لحديث عمر المتقدم، ولأنه إذا لم يجب العمل بشرطه كان شرطه لا فائدة منه، وهو شرط شروطا فلا بد أن يكون لها فائدة، ولو لم يكن يجب العمل بشروطه لم يكن لهذه الشروط فائدة، فيجب إذن العمل بشرط الواقف، ولكن ليس شرط الواقف في منزلة نص الشارع. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الفقهاء وقف لفظ الواقف كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب الاتباع، لا في وجوب العمل، يعني ليس مثله في منزلته في وجوب العمل. ولذا قال ابن القيم إن نبرأ إلى الله من هذا القول، لأن لا نعدل بنصوص الشارع شيئا، لا شك أن وقفه لا شك أن شرطه يجب العمل به، ولكن ليس بمنزلة ولكن ليس بمنزلة ما جاء في الشرع. ولذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن شرطه إن كان في مستحب وجب العمل به في مستحب، شرط شروط مستحبة فيجب العمل به، فإن شرط شروطا مباحة لا يظهر من هذه الشروط قصد قربة فلا يجب العمل بها. فلو أنه قال هذه الدار وقف على قرابتي الأغنياء منهم، الأغنياء منهم، لنا أن نلغي هذا الشرط، هذا شرط مباح لا يجب العمل به، لا يجب العمل به. ولو قال مثلا هذه الدار لأقاربي مثلا، أو هذه الدار لأهل البلد الأنسب منهم الأرفع نسبا، نقول هذا كذلك شرط مباح لا يلزم العمل به. ولو أنه قال أنا أوقفت هذه الدار للسكنة لكنها لا تؤجر، لا تؤجر، نقول هذا أيضا شرط مباح لا يلزم العمل به. وأما ألفاظه من جهة الدلالة فقالوا إنها كألفاظ الشرع، يعني من جهة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد كما درسنا في أصول الفقه نفسر كلامه. على أن الصواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ الواقف والموصي والحالف والنادر، أربعة هنا، الواقف والموصي والحالف والنادر، يرجع فيه إلى عادته في كلامه وخطابه، سواء وافق اللغة والشرع أو لا، فنرجع إلى عادته. ما الآن عندنا لا أدري هنا وأظن كذلك في كثير من البلدان إذا قالوا الولد فإنهم يريدون بالولد الذكر، وفي الشرع الولد يشمل الذكر والأنثى وكذلك في اللغة. فالصحيح أن نفسر كلام الموصي وكلام الموقف بحسب عرفه وبحسب عادته، هذا هو الصواب. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.